بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وهم مع ذلك، وهم أي أهل السنة والجماعة مع ذلك، أي مع اعترافهم بأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يكفرون أهل القبلة. والمراد بأهل القبلة أي المسلمون، قال بمطلق المعاصي. المعاصي تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للإيمان: معصية تخرج المرء من الإيمان بالكلية، مثل الإخلال بشيء من أركان الإيمان. القسم الثاني: معصية تخرج المرء من كمال الإيمان الواجب، مثل قطيعة الرحم وعقوق الوالدين. والقسم الثالث: معصية تنقص كمال الإيمان المندوب. وقول المصنف رحمه الله مطلق المعاصي، أي القسم الثاني والثالث، أي المعصية التي لا تؤثر على أصل الدين. قال: والكبائر، أي لا يكفرون أيضا بالكبائر كالربا وشرب الخمر والزنا وغير ذلك. قال: كما يفعله الخوارج، إذ يكفرون المرء ويخرجونه من الدين بسبب ارتكاب شيء من الكبائر. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة، يعني بين المؤمنين، مع المعاصي، يعني وإن فعلوا شيئا من المعاصي دون الكفر. قال: كما في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه، فسمى الله عز وجل القاتل الذي فعل كبيرة من كبائر الذنوب بأنه أخ للمؤمنين، فمن عفي له من أخيه القاتل شيء، فاتباع بالمعروف. وقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أيضا هنا قتال، طائفة مؤمنة تقتل طائفة مؤمنة، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة. أي قال للطائفة المصلحة بين الطائفتين: إنما المؤمنون إخوة، أي الباغية والمبغي عليها والمصلحة كلهم إخوة في الدين. وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إنما المؤمنون إخوة. فدل على أن الإنسان لا يخرج من الدين بمعصية دون الكفر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وكذا كما سيأتي لا يكفرون أحدا فعل معصية دون الكفر. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.